بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أسباب شرح الصدر دوام ذكره على كل حال وفي كل موطن، فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر ونعيم القلب، وللغفلة تأثير عجيب في ضيقه وحبسه وعذابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن عبوديات اللسان ذكر الله عز وجل، لكن ما المراد بالذكر الذي يشرح الصدر كما ذكر ابن القيم رحمه الله هنا؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: المراد بالذكر الإتيان بالألفاظ التي ورد الترغيب في قولها والإكثار منها، مثل الباقيات الصالحات، وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وما يلتحق بها من الحوقلة والبسملة والحسبلة والاستغفار ونحو ذلك، والدعاء بخير الدنيا والآخرة. ويطلق ذكر الله أيضا ويراد به المواظبة على العمل، المواظبة على العمل بما أوجبه أو ندب إليه، كتلاوة القرآن وقراءة الحديث ومدارسة العلم والتنفل بالصلاة. ثم الذكر يقع تارة باللسان ويؤجر عليه الناطق، ولا يشترط استحضاره لمعناه، ولكن يشترط ألا يقصد به غير معناه. وإن انضاف إلى النطق الذكر بالقلب فهو أكمل، فإن انضاف إلى ذلك استحضار معنى الذكر وما اشتمل عليه من تعظيم الله عز وجل ونفي النقائص عنه ازداد كمالا. فإن وقع ذلك في عمل صالح من صلاة أو جهاد أو غيرهما ازداد كمالا. فإن صح التوجه وأخلص لله تعالى في ذلك فهو أبلغ الكمال. إذن من أسباب انشراح الصدر مداومة العبد على ذكر الله عز وجل. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، يعني يزول قلقها واضطرابها وتحضرها أفراحها ولذاتها. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي حقيق وحري ألا تطمئن لشيء سوى ذكره، فإنه لا شيء ألذ للقلوب ولا أشهى ولا أحلى من محبة خالقها والأنس به ومعرفته. وعلى قدر معرفتها بالله ومحبتها له يكون ذكرها له. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ففي هذه الآية يأمر الله جل وعلا المؤمنين بذكره ذكرا كثيرا، هذا يدخل فيه التهليل والتحميد والتسبيح والتكبير وغير ذلك من كل قول فيه قربة إلى الله جل وعلا. لكن إذا ضعف العبد، أقل شيء يقوم به أن يحافظ على أوراد الصباح والمساء وأدبار الصلوات الخمس وعند العوارض والأسباب، وينبغي مداومة ذلك في جميع الأوقات على جميع الأحوال، فإن ذلك عبادة يسبق بها العامل وهو مستريح، وداع إلى محبة الله ومعرفته، وعون على الخير، وكف اللسان عن الكلام القبيح. ثم قال الله: وسبحوه بكرة وأصيلا، يعني في أول النهار وفي آخره، لفضلها وشرفها وسهولة العمل فيها. وقال الله جل وعلا: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. قال السعدي رحمه الله: أي أكثر من ذكر الله وتسبيحه وتحميده والصلاة فإن ذلك يوسع الصدر ويشرحه ويعينك على أمورك. فعلى العبد أن يحرص على دوام ذكر الله جل وعلا على كل حال، فقد وصف الله جل وعلا أولي الألباب بأنهم يذكرون الله يعني في جميع أحوالهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وهذا يشمل جميع أنواع الذكر بالقول والقلب، ويدخل في ذلك الصلاة قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. وعلى العبد أن يحرص على دوام الله تعالى في كل موطن، فما جاء من أذكار مطلقة أتى بها في كل حين، وما جاء من أذكار مقيدة أتى بها كما وردت في أوقاتها كأذكار الصباح والمساء ودخول المنزل والخروج منه ودخول المسجد والخروج منه وأذكار النوم والاستيقاظ منه والسفر ونحو ذلك. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله فائدة من فوائد الذكر، فقال: فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر ونعيم القلب. فالذكر يزيل الهم والغم عن القلب، ويجلب للقلب الفرح والسرور والبسط، ويقوي القلب والبدن، وينور الوجه والقلب. وذكر الله جل وعلا من أكبر العون على طاعة الله جل وعلا، فإنه يحبب الطاعة للعبد ويسهلها عليه ويجعل قرة عينه فيها. والذكر سبب تنزل السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة بحلقات الذكر. الذكر يزيل الوحشة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، وإذا زالت الوحشة انشرح الصدر. وذكر الله جل وعلا يورث العبد ذكر الله تعالى له، قال الله جل وعلا: فاذكروني أذكركم، فأمر تعالى بذكره ووعد عليه أفضل جزاء وهو ذكره لمن ذكره. قال ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب: ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلا وشرفا، أن الله يذكرك يعني هذا المقصود. ثم قال: وللغفلة تأثير عجيب في ضيقه وحبسه وعذابه. الغافل أيها الأحبة حجاب الهيبة من الله جل وعلا رقيق في قلبه، وابتلاء العبد بداء الغفلة دليل على تعلق القلب بغير الله جل وعلا، وتقدم معنا أن ذلك من موجبات حصول ضيق الصدر. وقد ورد تشبيه من لا يذكر ربه بالميت، فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. رواه البخاري ومسلم. الشوكاني له تعليق لطيف على هذا الحديث يقول: وفي هذا التمثيل منقبة للذاكر جليلة وفضيلة له نبيلة، وأنه بما يقع منه من ذكر الله تعالى في حياة ذاتية وروحية لما يغشاه من الأنوار ويصل إليه من الأجور، كما أن التارك للذكر وإن كان في حياة ذاتية فليس لها اعتبار، بل هو شبيه بالأموات. وقد تقدم الكلام عن مضار الغفلة عن ذكر الله تعالى، وأنها تجلب الشياطين، فلا سبيل إلى تفريق جمع الشياطين التي تحول بالإنسان إلا بذكر الله جل وعلا. وتأملوا الآن في حال أكثر من يعالج بالرقى الشرعية، عامتهم ممن ابتلي بإيش؟ بالغفلة عن ذكر الله جل وعلا. فالغفلة تورث الهم والغم والوساوس وتسخط الرحمن والذكر الذكر يجلب الفرح والسرور للعبد، الغفلة تنزل الهم والغم في القلب وتبعد عنه الفرح والسرور وتميت القلب، وهي مدعاة للوساوس والشكوك، وتورث العداوة والبغضاء، وتذهب الحياء والوقار بين الناس، وتبلد الذهن، وتسد أبواب المعرفة، وتبعد الله العبد عن ربه جل وعلا، وتقربه من المعاصي والذنوب. فمن أراد زوال الضيق والحبس والعذاب عن قلبه فليكثر من ذكر الله تعالى، فإن الذكر يذهب قسوة القلب. وقد قال رجل للحسن البصري رحمه الله: يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبي، قال: أذبه بالذكر. شوف الوصية: أذبه بالذكر. فينبغي للعبد أن يداوي قسوة قلبه بذكر الله جل وعلا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال والجاه، والنفع بالبدن وأنواع الإحسان. فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا، والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعظمهم هما وغما. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد، كلما هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه وانبسطت حتى تجن بنانه وتعفي أثره، وكلما هم البخيل بالصدقة لزمت كل حلقة مكانها ولم تتسع عليه. فهذا مثل انشراح صدر المؤمن المتصدق وانفساح قلبه، ومثل ضيق صدر البخيل وانحصار قلبه. الإحسان ضد الإساءة، وهو على قسمين: الأول إحسان في عبادة الخالق جل وعلا بأن يعبد المرء ربه كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه، وهو الجد في القيام بحقوق الله تعالى على وجه النصح والتكميل لها. الثاني إحسان في حقوق الخلق، والإحسان إلى الخلق ما معناه؟ هو بذل جميع المنافع من أي نوع كان، حسية كانت أو معنوية، ولكنه يتفاوت بتفاوت المحسن إليهم وحقهم ومقامهم، وبحسب الإحسان وعظم موقعه وعظيم نفعه، وبحسب إيمان المحسن وإخلاصه والسبب الداعي له إلى ذلك. إذن الإحسان يتفاوت. الأقارب ينبغي أن يولوا عناية أشد بالإحسان، الفقراء الأشد حاجة ينبغي أن يلتفت إليهم، وهكذا. وأولى ما ينبغي الحرص على الإحسان إليهم الإحسان إلى الوالدين والزوجة والولد والجيران والأقارب واليتامى والمساكين ومن أساء إليك، وغيرهم ممن هم أقرب من غيرهم. وصور الإحسان إلى الخلق كثيرة، وقد ذكر المؤلف رحمه الله شيئا منها، ومن ذلك الإحسان إليهم بالمال، يعني من صدقة وقرضة ودفع زكاة لهم وتنازل عن الحقوق المالية لمن كان معسرا ونحو ذلك. كذلك يكون الإحسان بالجاه، فيبذل جاهه في نفع الناس من الشفاعة الحسنة لهم التي توفرت شروطها. والإحسان إليهم أيضا يدخل فيه نفعهم بالبدن، كإعانة مثلا من يعمل عملا وحمل المتاع عنه أو معه، العمل لمن لا يحسن العمل ونحو ذلك. باب الإحسان إلى الخلق باب واسع وفيه فضل عظيم، ومما يدل على فضله عموم قول الله جل وعلا: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وهذا يشمل جميع أنواع الإحسان، لأنه لم يقيده بشيء دون شيء، فيدخل فيه الإحسان بالمال والجاه والشفاعات والمشورة ونحو ذلك من أنواع المساعدات. ومن صور الإحسان الإحسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم النافع وقضاء حوائج الناس من تفريج كرباتهم وإزالة ما يحل بهم من شدة وعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم وإرشاد ضالهم ونحو ذلك مما هو من الإحسان المأمور به شرعا. ومما ورد في فضل الإحسان إلى الخلق حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، رواه مسلم. فهذا الحديث فيه فضل قضاء حوائج المسلمين ونفعهم بما يتيسر من علم أو مال أو معاونة أو إشارة بمصلحة أو نصيحة أو غير ذلك. وفي هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. يدخل أيها الأحبة في الإحسان إلى الخلق الإحسان إلى البهائم ونحوها. فعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته، رواه مسلم. قال المبارك فوري: أي إلى كل شيء، أو على بمعنى في، أي أمركم بالإحسان في كل شيء، والمراد منه العموم الشامل للإنسان حيا وميتا. بل في معنى أعم من هذا ذكره النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم، قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: فأحسنوا القتلة عام في كل قتيل من الذبائح والقتل قصاصا وفي حد ونحو ذلك. وهذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد الإسلام. الإحسان إلى الخلق مع الإمكان حسب الاستطاعة هذا من شكر الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. أحسن كما أحسن الله إليك، أحسن إلى عباد الله كما أحسن الله إليك بما أنعم عليك من نعم الدنيا. أنعم الله عليك بالجاه، أحسن، هذه نعمة، أحسن إلى الناس بجاهك. أنعم الله عليك بالعلم، أحسن إلى الناس بعلمك. وهكذا في جميع صور الإحسان. فعلى العبد أن يسعى في الإحسان الواجب والمستحب إلى الخلق عموما، كل حسب استطاعته. يا عبد الله لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من صور الإحسان شيئا وإن قلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، رواه مسلم. فإذا عجز المرء عن الإحسان إلى الخلق فإنه معذور، كما قال الله تعالى في عموم الأوامر الواجبة والمستحبة: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. ولكن لا يعذر الإنسان إلا إذا بذل جهده وانسدت عليه أبواب الاستطاعة. بعض الناس سبحان الله ما هو موفق للخير، تطلب منه بذل الجاه، يقول أنا أعلم أنه لن يسمع لي. هل من شرط الشفاعة أن يسمع لك؟ الأجر مترتب على أي شيء؟ على الشفاعة، فإن حصلت فذلك فضل الله، وإن لم تحصل أجرت على عملك. فهذه من تلبيسات الشيطان على بعض الناس الذين عندهم قدرة على إعانة غيرهم لكنهم لم يوفقوا للقيام بالإحسان إلى الخلق. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ثمرة من ثمار الإحسان إلى الخلق وثمرة من ثمار عدم الإحسان إلى الخلق، فقال: فإن الكريم المحسن، اقرأ. فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا، والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعظمهم غما وهما. إذن المحسن صاحب الإخلاص والمتابعة في إحسانه في راحة وطيب نفس ونعيم قلب بما يرى من إحسان للناس ومواساة وشفاعة ونحو ذلك، والبخيل ليس فيه إحسان لنفسه فكيف يحسن لغيره؟ فقلبه ممتلئ من الضيق والحرج وحب المال وكراهة الإحسان، فهو في ضيق وحرج عند خروج أي مال له، فهو يخشى على ماله من الزوال أو النقصان. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: فإن الإحسان يفرح القلب ويشرح الصدر ويجلب النعم ويدفع النقم، وتركه يوجب الضيم والضيق ويمنع وصول النعم إليه. فالجبن ترك الإحسان بالبدن، والبخل ترك الإحسان بالمال. ثم ذكر ابن القيم هنا مثلا للبخيل والمتصدق، جاء ذكره في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل والمنفق، وفي رواية: والمتصدق، كمثل رجلين عليهما جبتان، وفي رواية: جنتان من حديد قد اضطرت أيديهما من ثديهما إلى تراقيهما. فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها وانضمت يده إلى تراقيه، فهو يجتهد أن يوسعها ولا تتسع. إيش معنى هذا الحديث؟ هذا الحديث بيّنه الخطابي رحمه الله بقوله: وهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للبخيل والمتصدق، فشبههما برجلين أراد كل واحد منهما أن يلبس درعا يستتر به من سلاح عدوه، فصبها على رأسه ليلبسها، والدروع أول ما تقع على الصدر والثديين إلى أن يدخل الإنسان يديه في كميها. فجعل المنفق كمن لبس درعا سابغة فاسترسلت عليه حتى سترت جميع بدنه، وهذا معنى قوله: حتى تعفو أثره، يعني تستر جميع بدنه. وجعل البخيل أو وجعل البخيل كمثل رجل غلت يداه إلى عنقه، كلما أراد لبسها اجتمعت في عنقه فلزمت ترقوته، هذه الترقوة، وهو معنى قوله قلصت أي تضامنت واجتمعت. إذا كانت يده بهذا الشكل هل الدرع سيغطي جسده؟ ما يمكن. المراد من هذا المثل أن الجواد إذا هم بالصدقة انفسح لها صدره وطابت نفسه فتوسعت في الإنفاق، والبخيل إذا حدث نفسه بالصدقة شحت نفسه فضاق صدره وانقبضت يداه. قال ابن القيم رحمه الله: فهذا مثل انشراح صدر المؤمن المتصدق وانفساح قلبه، ومثل ضيق صدر البخيل وانحصار قلبه. إذن النفقة والبذل والإحسان سبب لانشراح الصدر، والبخل سبب لضيق الصدر. وسيأتي أن البخل يلازم الجبن، والكرم يلازم الشجاعة. فإذا رأيت كريما سخيا فاعلم بأنه شجاع، هذه قاعدة. وإذا رأيت بخيلا شحيحا فاعلم بأنه جبان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها الشجاعة، فإن الشجاع منشرح الصدر واسع البطان متسع القلب، والجبان أضيق الناس صدرا وأحصرهم قلبا، لا فرحة له ولا سرور ولا لذة ولا نعيم إلا من جنس مال الحيوان البهيم. وأما سرور الروح ولذتها ونعيمها وابتهاجها فمحرم على كل جبان، كما هو محرم على كل بخيل، وعلى كل معرض عن الله غافل عن ذكره جاهل به وبأسمائه تعالى وصفاته ودينه، متعلق القلب بغيره. وإن هذا النعيم والسرور لا يصير في القبر رياضا وجنة، فذلك الضيق والحصر ينقلب في القبر عذابا وسجنا. فحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر نعيما وعذابا وسجنا وإطلاقا. ولا عبرة بانشراح صدر هذا لعارض ولا بضيق صدر هذا لعارض، فإن العوارض تزول بزوال أسبابها، وإنما المعول على الصفة التي قامت بالقلب توجب انشراحه وحبسه، فهي الميزان، والله المستعان. من أسباب انشراح الصدر الشجاعة. الشجاعة معناها في اللغة شدة القلب عند البأس، وأصل هذه المادة يدل على جرأة وإقدام. الشجاعة في الاصطلاح هيئة حاصلة للقوة الغضبية بين التهور والجبن، بها يقدم أو يقدم على أمور ينبغي أن يقدم عليها، هذا معنى الشجاعة. الشجاعة المحمودة مجاهدة الإنسان نفسه أو غيره، وكل واحد منهما ضربان. الأول مجاهدة النفس وتكون بالقول، وذلك هذا كيف يحصل؟ بالتعلم. هذه شجاعة، اللي يطلب العلم ترى شجاع، لأنه يبحث عن مصلحة نفسه، وأعظم مصلحة دينية هي مصلحة العلم، تعرفك بالله جل وعلا، هذه الشجاعة. وتكون أيضا الشجاعة القولية تكون بالرجوع إلى الحق إذا تبين لك، ما هو عيب، ليس عيبا أن ترجع إلى الحق إذا بين لك، ليس عيبا إذا أخطأت ونبهت على خطأك حتى ولو لم تنبه، إذا تبين لك الخطأ فارجع عنه، هذه شجاعة. هذا دليل على أنك تريد ما عند الله جل وعلا، لا تريد، لا تبحث عن مدح الناس حتى لا تتهم بالجهل ونحو ذلك. أيضا مجاهدة النفس تكون بالفعل، وذلك بقمع الشهوة وتهذيب الحمية. والثاني من أنواع الشجاعة مجاهدة الغير، وتكون أيضا بالقول وبالفعل، تكون بالقول كتزيين الحق للناس وتعليم الناس العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة. من الشجاعة الصدع بالحق وعيب أهل الباطل والرد على أهل البدع، هذا هو الأصل. ولا يصار إلى غير ذلك إلا في حال ترتب مفسدة أعظم. إذا كان صدعك يؤدي إلى مفسدة أعظم فلا تصدع. جاء عن ابن طاهر المقدسي الحافظ رحمه الله أنه سمع الإمام أبا إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري بهراه يقول: عرضت على السيف 5 مرات لا يقال لي ارجع عن مذهبك، لكن يقال لي اسكت عمن خالفك، فأقول لا أسكت. هذا شجاع. فالصدع بالحق وإشهار عيوب أهل البدع هو الأصل، لكن لا بد فيه من اجتماع 3 أمور: الصدع بالحق وعيب أهل البدع لا بد فيه من اجتماع 3 أمور، وهي الإخلاص، لأن هذه قربة وعبادة، والعبادة مفتقرة إلى الإخلاص، والقوة والاستطاعة. القوة قوة البيان، والقوة قوة السلطان التي تستطيع يستطيع أن يحميك السلطان من أذى أهل الأهواء، وكذلك الاستطاعة. قال الذهبي رحمه الله في شأن محنة الإمام أحمد رحمه الله: الصدع بالحق عظيم، يحتاج إلى قوة وإخلاص، فالمخلص بلا قوة يعجز عن القيام به، والقوي بلا إخلاص يخذل، فمن قام بهما كاملا فهو صديق، ومن ضعف فلا أقل من التألم والإنكار بالقلب، وليس وراء ذلك إيمان، فلا قوة إلا بالله. مجاهدة الغير تكون بالفعل، إذا مجاهدة النفس قولية وفعلية، ومجاهدة الغير قولية وفعلية. مجاهدة الغير تكون بالفعل كالإقدام في ساحات الوغى في الجهاد الشرعي في سبيل الله الذي توافرت شروطه، والاستهانة بالموت، وكالشجاعة في الأعمال التي تحتاج إلى تحمل المخاطر ورباطة الجأش، مثل رجال المطافي وعمال المناجم والأطباء والممرضين. إذا ما عنده الشجاعة يجبر، قد يموت الشخص بسبب عدم إقدام صاحب الشأن. والشجاعة أصل الفضائل كما قيل، فمن اتصف بها فإنه يتحلى بخصال ذكرها ابن مسكويه في تهذيب الأخلاق، منها تحليه بكبر النفس. الشجاع كبير النفس، وهو الاستهانة باليسير والاقتدار على حمل والاقتدار على حمل المكروهات، فصاحبه أبدا يؤهل نفسه للأمور العظيمة مع استخفافه بها. وبالنجدة، وهي ثقة النفس عند المخاوف حتى لا يخامرها جزع. وبعظم الهمة، وهي فضيلة للنفس تحتمل بها سعادة الجد وضدها حتى الشدائد التي تكون عند الموت. قال: وبالثبات، وهو فضيلة للنفس تقوى بها على احتمال الآلام ومقاومتها في الأهوال خاصة. قال: وبالحلم، وهو فضيلة للنفس تكسبها الطمأنينة فلا تكون شغبة ولا يحركها الغضب بسهولة وسرعة. قال: وبالسكون، وهو عدم الطيش، فهو إما عند الخصومات، وإما في الحروب التي يذب بها عن الحريم أو الشريعة أو عن الشريعة، وهو قوة للنفس تقصر حركتها في هذه الأحوال لشدتها. وبالشهامة، وهي الحرص على الأمور العظام توقعا للأحدوثة الجميلة. وباحتمال الكد، وهو قوة للنفس بها تستعمل آلات البدن في الأمور الحسية بالتمرين وحسن العادة. لاحظوا إذن، هذا معنى قولهم الشجاعة أصل الفضائل. كم تولدت من فضيلة للشجاع؟ فضائل كثيرة. الشجاعة تحمل صاحبها على عزة النفس، وإيثار معالي الأخلاق والشيم. قال ابن القيم رحمه الله: والشجاعة تحمله في كتاب الفروسية، في كتابه الفروسية قال: والشجاعة تحمله على عزة النفس وإيثار معالي الأخلاق والشيم، وعلى البذل والندى الذي هو شجاعة النفس وقوتها على إخراج المحبوب ومفارقته وتحمله على كظم الغيظ والحلم، فإنه بقوة نفسه وشجاعتها يمسك عناءها ويكبح بلجامها عن النزغ والبطش، كما قيل: ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد الذي يصرع الرجال، هذا ليس دليل على شدته، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ترى هذه شجاعة. قال: وهو حقيقة الشجاعة، وهي ملكة يقتدر بها العبد على قهر خصمه. ثم أيضا الشجاع داخل تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، رواه مسلم. إذن المؤمنون يتفاوتون في الخيرية، ومنها التفاوت في الشجاعة، فالشجاع خير وأحب إلى الله من غير الشجاع. ما الثمرة للشجاعة؟ قال المؤلف، أيوه اقرأ: فإن الشجاع، فإن الشجاع منشرح الصدر واسع البطان متسع القلب، والجبان أضيق الناس صدرا وأحصرهم قلبا، لا فرحة له ولا سرور ولا لذة ولا نعيم إلا من جنس ما للحيوان البهيم. وأما سرور، إذن الشجاعة لها أثر بالغ في راحة النفس وطمأنينة القلب، فالشجاع في أقواله وأفعاله، منشرح الصدر، محبوب عند الله تعالى، واسع البطان. ما معنى البطان؟ الحزام الذي يشد على البطن، والمعنى أنه رخي البال، في نعمة خصب وسعة حال، متسع القلب، فقلبه منشرح بسبب شجاعته. والجبان أضيق الناس صدرا، فهو مخالف للفطرة السليمة ومخالف للشرع والعقل الصريح، فالشرع والعقل الصريح يدلان على أن الشجاعة سبب لانشراح الصدر، والجبان أحصر الناس وأضيقهم قلبا، فهو محبوس القلب، لا فرحة له ولا سرور. وكيف تحصل الفرحة والسرور له وهو لا يفعل ما يحصل به الفرح والسرور؟ ومنه مد يد العون لغيره، هذه من الشجاعة، فهو لا يفعل ذلك، بل يحاول إخفاء ما لديه من النعم. هذا الجبان. الجبان كما قيل لا لذة له ولا نعيم إلا من جنس مال الحيوان البهيمي. الحيوانات همها إيش؟ تتبع شهواتها، حتى ولو كان في ذلك حتفها. والجبان يتبع شهواته، فلا هم له إلا المطعم والمشرب، فيحبس ماله عن البذل في سبيل الله، ويفارق المواطن التي تحتاج لشجاعة خوفا على نفسه وعلى دنياه. المواطن تحتاج إلى شجاعة، تحتاج إلى بذل المال، ومنه القتال والجهاد الشرعي، فهو يهرب عنه، لأن الجبان تفوته محبوبات ومفرحات وملهوذات عظيمة لا تحصل إلا بالبذل والشجاعة. الجبان أيضا يعمل أعمالا توجب له ضيق الصدر، منها إهانة النفس وسوء العيش وقلة الثبات والصبر. الصبر يحتاج إليه في بعض المواطن، الجبان ليس عنده هذا الصبر. والرضا بكل رذيلة وضيم، مع تعرضه للبلاء في نفسه وأهله وماله، لا يدافع حتى عن نفسه، ويسمع كل قبيح لا يتكلم ولا يتحرك، يسمع السب والشتم والظلم، ولا عنده أنفة ولا يدافع عن نفسه، فهذا كله من أمارات إيش؟ ضيق الصدر. ثم قال ابن القيم: وأما سرور الروح ولذتها ونعيمها وابتهاجها فمحرم على كل جبان، كما هو محرم على كل بخيل وعلى كل معرض عن الله سبحانه، غافل عن ذكره، جاهل به وبأسمائه تعالى وصفاته ودينه، متعلق القلب بغيره. ما معنى سرور الروح؟ هو النعيم والابتهاج واللذة الذي يوجد في القلب عند حصول نفع أو توقعه وعند اندفاع الضرر، وهذا لا يحصل لا للجبان ولا للبخيل، لأن السرور من أسبابه الشجاعة والبذل والعطاء. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الجبن والبخل كما جاء في الصحيحين. لماذا تعوذ منهما؟ لأنهما يؤديان إلى ضيق الصدر، فالجبن يؤدي إلى عذاب الآخرة. كيف هذا؟ الجبان يشك في القدر ويسيء الظن بالله جل وعلا، فيخاف من كل عدو ويفر حال الجهاد في سبيل الله والفرار من الزحف من الكبائر التي جاء فيها الوعيد الشديد في قول الله عز وجل: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وربما يفتن الجبان عن دينه فيرتد بسبب جبنه وعدم تحمله للبلاء، والبخيل لا يجد لذة القلب ولا سروره بسبب تقتيره على نفسه وعلى غيره، مع تعريض نفسه للعقوبة القدرية، فقد يبتلي الله جل وعلا من يبخل بحق الله وحق الفقير في ماله بالمجاعة والقحط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين. هذا جاء عند الطبراني في الأوسط والحاكم والبيهقي وحسنه الألباني. وأما عقوبة مانع الزكاة في الآخرة فإنه قد عرض نفسه للوعيد الشديد. قال الله جل وعلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. يجعل ما بخلوا به طوقا في أعناقهم يعذبون به والعياذ بالله. هؤلاء حسبوا أن بخلهم نافع لهم ومجد عليهم، فانقلب عليهم الأمر وصار من أعظم مضارهم بل هو سبب لعقوبتهم في الآخرة. يقول الذهبي رحمه الله في السير: الشجاعة والسخاء أخوان، فمن لم يجد بماله فلن يجود بنفسه. ثم أيضا سرور الروح ولذتها ونعيمها وابتهاجها محرم على كل معرض عن الله جل وعلا كما تقدم. ومن الإعراض عن الله الجبن، فهو نوع إعراض، والجبان غافل عن ذكر الله جل وعلا، ومن ثمرات الغفلة عن الذكر موت القلب، فمن كان قلبه حيا فإنه لا يغفل عن فعل مكارم الأخلاق ومنها الشجاعة. والجبان جاهل بالله جل وعلا وبأسمائه وصفاته ودينه، وجهله بالله لأن الله سبحانه هو المعطي المانع وهو المنعم المتفضل بالنعم، وهو الذي يرزق من يشاء بغير حساب، وجاهل بدين الله جل وعلا الذي أمره بالإحسان والرحمة والشفقة والشجاعة والجبان متعلق القلب بغير الله، مشغول بغيره دائما، إما بمال ذاته أو بأمثاله من الجبناء والبخلاء، أو متعلق بغيره ليلتمس منهم البركة في ماله ليبارك له في ماله كما يزعم. قال ابن القيم: وإن هذا النعيم والسرور إيش؟ قال رحمه الله: وإن هذا النعيم والسرور ليصير في القبر رياضا وجنة، وذلك الضيق والحصر ينقلب في القبر عذابا وسجنا، فحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر، نعيما وعذابا وسجنا وإطلاقا، ولا عبرة من شراح صدر. طيب، النعيم والسرور الذي يجده الشجاع هو ثمرة من ثمرات العمل الصالح، ومن أسباب نعيم القبر كما دل عليه حديث البراء بن عازب رضي الله عنه المرفوع، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره، قال: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح. هذا عند أبي داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم. والضيق الذي عند الجبان والبخيل قد ينقلب في القبر عذابا وسجنا، ففعل الكبائر من أسباب عذاب القبر، ويدخل في ذلك الفرار من الزحف ومنع الزكاة، كل هذه من أسباب عذاب القبر. فحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر، من جهة النعيم والعذاب والسجن والانطلاق. فلينظر العبد في حاله في الدنيا، هل هو منشرح الصدر يعيش في نعيم في سرور، أو هو ضيق الصدر يعيش في سجن وحصر، فما يكون في الدنيا سيكون معه متى في القبر، إلا من عفى الله عنه وتجاوز. قال ابن القيم: ولا عبرة من شراح صدر هذا لعارض، ولا بضيق صدر هذا لعارض، فإن العوارض تزول بزوال أسبابها، وإنما المعول على الصفة التي قامت بالقلب توجب انشراحه وحبسه، فهي الميزان، والله المستعان. الجبان والبخيل وغيرهما من العصاة قد تنشرح صدورهم في الدنيا في وقت دون آخر، لكن ليست صفة لازمة لهم، أحيانا لما يجدونه من البعد عن مواطن الشجاعة والنفقة، فيرون في أنفسهم، يرون أن سرورهم في سلامة أبدانهم وأموالهم. والشجاع أحيانا يضيق صدره في وقت دون آخر، مسببات ضيق الصدر كثيرة. أحيانا الشجاع لا يجد له معه أعوان على شجاعته، ويخشى على نفسه أن يقع في التهور الذي يلقي به إلى التهلكة فيضيق صدره. الكريم قد يضيق صدره أحيانا بسبب نقص ماله، أو بسبب ما يناله من ضيق من أذى قولي، لكن لا يتمكن الضيق من نفسه. وقد قال الله عز وجل في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك. أريد به أنه يحدث له ضيق الصدر ويتجدد له بسبب ماذا؟ بسبب عنادهم وتعنتهم في قولهم: لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. فلا عبرة بانشراح صدر الجبان والبخيل لعارض، وبضيق صدر الشجاع والكريم لعارض، فالإنسان له أعراض بشرية، فيضيق صدر المؤمن في بعض الأحيان ولكنه يزول بالإكثار من ذكر الله جل وعلا وتسبيحه وتحميده والصلاة. إذا ضاق صدرك فجرب هذا، ما هو جرب، افعل هذا وستجده، ستجد ثمرته. إذا ضاق صدرك إلجأ إلى الإكثار من ذكر الله جل وعلا وتسبيحه تحميده وافزع إلى الصلاة، فإن ذلك يوسع الصدر ويشرحه ويعين العبد على أموره. ما الدليل؟ قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فالعوارض والحوائل والموانع تزول بأسبابها كالأمراض، مثلها مثل الأمراض، تعرض للمرء ثم تزول إذا تناول الدواء. فكذلك ضيق الصدر إذا أصاب الشجاعة الكريمة عارض يزول بفعل أسباب زواله، يبحث عن الأعوان، يحرص على التكسب ونحو ذلك. وكذلك ما يعرض للجبان والبخيل من انشراح صدر لحظي فإنه يزول ويعود إلى الأصل وهو ضيق الصدر. فالمعول إذن على الحالة والصفة الغالبة التي يكون عليها الإنسان والتي قامت بقلبه، فهذه هي التي توجب انشراح القلب وحبسه، فهي الميزان. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.